بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله بالنبوة ونزل عليه وهو في غار حراء قول ربنا جل جلاله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فتر عنه الوحي، ثم جاءه مرة أخرى بقول ربنا جل جلاله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف بها فؤاده، وأنزل عليه ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. قام نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل سرا من كان يثق بهم من خاصته وقرابته، فاستجاب له من كتب الله له السعادة من أمثال أمنا خديجة وسيدنا أبي بكر وسيدنا علي وسيدنا زيد بن حارثة وسيدنا بلال بن رباح، ثم تبعهم على ذلك أمثال عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وعثمان بن ملعون إلى آخر تلك القائمة العظيمة من السابقين الأولين رضي الله عنهم أجمعين. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال 3 سنين، إلى أن أمره الله عز وجل بأن يصدع بالدعوة ويجهر بالبلاغ، فأنزل عليه سبحانه قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة واستعلن بها هو وأصحابه. المشركون من قريش ما ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدوا منه، إلى أن عاب آلهتهم وسفه أحلامهم وبين لهم ما هم فيه من الضلالة والجهل والخرافة. ها هنا واجهوه وأصحابه بالعداوة وعزموا على مخالفته عصبية وجهلا. ما كان بإمكانهم أن يقرعوا الحجة بالحجة، بل أفحموا، وجاءهم من الأدلة والبراهين ما يدحض حجتهم ويسكت أفواههم. حينها لجأوا إلى السباب والشتم والإيذاء والتعذيب والتضييق، ودخل المسلمون في دور المحنة والبلاء. وهذه المدة حصل فيها الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم إمضاء لسنة الله عز وجل في الدعوات. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. عمه أبو طالب كان يحوطه ويمنعه، وكان حادبا عليه مهتما به. أما عامة المسلمين فقد أوذوا غاية الإيذاء، خاصة الأعبد والضعفاء. إخوتي وأخواتي، لما نزلت هذه الآية المباركة: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، نبينا عليه الصلاة والسلام قام بالأمر خير قيام، فصعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عبد مناف، لبطون قريش. حتى اجتمعوا، وكان الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ليأتيه بالخبر لينظر ما الأمر. جاء الشقي أبو لهب ومعه وجهاء قريش، فخاطبهم نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك إلا صدقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فها هنا انبعث أشقاها أبو لهب ابن عبد المطلب، فقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل في الرد عليه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قول ربنا جل جلاله تبت، التباب والتتبيب هو الهلاك والخسار، ومنه قول ربنا جل جلاله: وما كيد فرعون إلا في تباب. تبت يدا أبي لهب، يدا أبي لهب تعبير بالبعض عن الكل، لأن أغلب الكسب يكون باليد. تبت يدا أبي لهب وتب. قال المفسرون: الأولى من الله عز وجل دعاء يدعو عليه بالتباب، والثانية وتب خبر يدعو عليه أولا ثم يخبر أن التباب قد حصل. والله جل جلاله كناه بقوله أبي لهب، إما لإشراقه وحسنه، وإما لكونه في اسمه عبادة العزى، فاسمه عبد العزى، وذلك ما لا يقره القرآن، أو إشارة إلى أن مصيره إلى النار. ولذلك ربنا جل جلاله كناه بهذه الكنية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مثل ما قال جل من قائل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال القائل من أهل النار: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله، أي الذي ورثه من أبيه، وما كسب، أي ما تأثله بجهده، أو المقصود بالكسب هاهنا أولاده. وقد كان حين يحدث عن النار ويخوف بها كان يقول: سأفتدي من عذاب النار بمالي وولدي. والله جل جلاله قال: سيصلى نارا ذات لهب، والسين للتحقيق لا للتسويف، سيصلى، سيقاسي حرها ويعاني لهبها، سيصلى نارا ذات لهب، ذات لهب. والله جل جلاله بين في آية أخرى أن تلك النار الشرارة الواحدة منها كالقصر المنيف، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، امرأته هي العوراء أم جميل، أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان بن حرب، وكانت امرأة فاجرة شديدة العداوة لله ورسوله. وامرأته حمالة الحطب، وهذه قراءة حفص وحده، أما الباقون فقد قرأوا حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. أما على قراءة حفص فالنصب على الحالية، وأما على قراءة الآخرين فالرفع على الخبرية. قال جل من قائل: وامرأته حمالة الحطب، إما لأنها عيرت النبي صلى الله عليه وسلم بفقره، وكانت لشدة بخلها تحمل الحطب على كتفها وتأتي به، ما تستأجر خادما ليفعل لها ذلك، أو حمالة الحطب إخبارا عما يؤول إليه أمرها مع زوجها أنها في جهنم والعياذ بالله، تحمل الحطب وتطرحه على زوجها لتزيد في عذابه مثل ما كانت في الدنيا سببا لمزيد عناده، أو أن الله جل جلاله قد أخبر بصفتها الذميمة أنها امرأة نمامة تنقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، وامرأته حمالة الحطب في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، كان لها قلادة وكانت تقول لأنفقنها في حرب محمد صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله عز وجل قلادة من نار في جيدها أي في عنقها حبل من مسد من ليف اليمن وهو أشده وأغلظه، تؤخذ به حتى تبلغ ظاهر جهنم، ثم يطلق هذا الحبل فتهوي في أسفل سافلين. هكذا الله جل جلاله توعد أبا لهب وامرأته بتلك النار، وكان نزول هذه السورة المباركة في أول أيام الدعوة الجهرية، وقد مكث أبو جهل بعد ذلك نحو أبو لهب نحو من 10 سنوات ما أسلم إنفاذا للوعيد الإلهي وتصديقا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وأنه لا ينطق عن الهوى، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مضى معنا خبره حين أعتق جاريته ثويبة لما بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله هذا الشقي كان من أشد الناس عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد بدأت هذه العداوة من وقت مبكر حين رد عليه بقوله تبا لك ألهذا جمعتنا. ومثل هذا الشقي كان مقتضى رعاية الرحم أن يمسك عن السباب وأن يسكت، لكنه ما وفق، وكذلك امرأته كانت عدوة للنبي صلى الله عليه وسلم تسعى بالإفساد بينه وبين الناس بالنميمة، وكانت تضع الشوك والقذر في طريقه وعلى بابه، وما كان عليه الصلاة والسلام يقابل الإساءة بمثلها، بل ما كان يزيد على أن ينحي ذلك الشوك والقذى ويقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف. ولذلك ربنا جل جلاله توعدهما بالنار هي وزوجها، وكذلك كل من عاند معاندتهما وكل من ضل ضلالهما وسار على نهجهما، وما أكثرهم في زماننا، ما أكثر آباء لهب وأمهات لهب في دنيا الناس من الملاحدة والمشككين ومثيري الشبهات والساعين بالفساد في الأرض. لما نزلت هذه السورة جاءت أم جميل بنت حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وفي يدها فهر من حجارة، مجموعة من حجارة، وأبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أخشى أن تراك، فقال عليه الصلاة والسلام لن تراني، وقرأ شيئا من القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأت إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ بلغني أنه يهجوني. والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، فأما والله إني لشاعرة. ثم قالت: مزمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، وانصرفت. أبو بكر رضي الله عنه قال: لا لا والله ما هجاك. وصدق رضي الله عنه، فإنما الذي هجاها رب العالمين جل جلاله. أبو بكر تعجب، قال: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. وسبحان الله، قريش كانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم مذمما بغضا له وقلا، لأنهم يكرهونه. سبحان الله، ما يريدون أن يذكروا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمما وأنا محمد. كان هذا من منن الله جل جلاله عليه، وصرفه وصول السباب باللسان كما صرف عنه وصول الأذى بالفعل. فسبحان الله الكبير المتعال عظيم الشان المسبح في كل مكان، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. هذا الشقي أبو لهب كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما ذهب، في الأسواق، في المجامع، في مواسم الحج، فيكذبه ويسفه قوله على ملأ من الناس. يروي الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، وهو يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول، ذو غديرتين، ذو ضفيرتين، يقول: إنه صابئ كاذب، إنه صابئ كاذب، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه، يعني هذا الصبي الصغير سأل: ما هذا؟ فقالوا: هذا محمد بن عبد الله، يزعم أن الله أرسله، والرجل وراءه عمه أبو لهب. فكان الناس يقولون: عمه أدرى به. إذا كان عمه يقول بأنه صابئ وأنه كاذب فهو كذلك. فكان هذا الرجل ممن يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون. وسبحان الله، على الضد من ذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر، وهو أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب، شيخ قريش وسيدها. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه طبعا ورحما، وكان يحنو عليه ويحسن إليه في صغره كما مضى معنا الكلام، ويدافع عنه ويحامي في كبره، ويخالف قومه في ذلك، مع أنه كان على دينهم. يعني ما كان أبو طالب مسلما، وكان هذا من حكمة الله عز وجل، ومن حسن تدبيره جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لأن أبا طالب لو كان أسلم لما كان عنده مكانة في قريش، ولا وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، بل لاجترأوا عليه و لمدت أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وهو سبحانه قسم خلقه أنواعا وأجناسها. أبو طالب وأبو لهب أخوان كافران، أحدهما محب منافح وهو أبو طالب، والآخر مبغض مؤذن مكابر. و سبحان الله، أيضا من تدبير الله عز وجل وحكمته أنه لو كان أسلم هذان الكبيران الشريفان من بني هاشم لقال المتقولون ذو العصبية: إن بني هاشم يريدون أن يستأثروا بالرئاسة والزعامة والملك، وربما ضر هذا أكثر مما ينفع. وسبحان الله، شاء ربنا جل جلاله ولو الحكمة البالغة أن يسارع أحد أعمامه وهو حمزة إلى الإسلام. يعني أبو طالب وأبو لهب كافران، حمزة سارع إلى الإسلام، والعباس وهو عمه الرابع يتأخر إسلامه إلى فتح مكة. هذا كله في مصلحة الدعوة. لماذا؟ لأن العباس رضي الله عنه كان في مكة بمثابة العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش، ينقل إليه الأخبار ويبعث إليه بما يكيدون وما يدبرون. وحمزة رضي الله عنه إسلامه كان مبكرا من أجل أن يكون عضدا ونصيرا لابن أخيه صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، أبو طالب كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه ويصد عنه أذى المشركين من الإساءات والإيذاء والسباب والفحش والهزء والسخرية، لكن مع ذلك وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من ذلك، وابتلي أشد الابتلاء، ولكن كل ذلك ما نال من نفسه ولا وهن من عزيمته، بل كان صلى الله عليه وسلم راسخا كالجبال يتحمل في ذلك ما تنوء به الجبال الراسيات، كان قدوة حسنة لأصحابه رضوان الله عليهم. إذا اشتد بهم الكرب وعظم البلاء فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يناله فإنهم يصبرون ويحتسبون. كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل الذي كان يدعى أبا الحكم ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، فرعون هذه الأمة. وقف في قومه قال لهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فدخت به رأسه، فليصنع بنو عبد مناف ما بدا لهم. لما أصبح عدو الله أبو جهل أخذ حجرا ثم جلس يتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام رابط الجأش ثابت الخطى قوي القلب، فقام بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يصلي، وقريش جلسوا في أنديتهم ينتظرون أن ينفذ أبو جهل وعيده. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم متلصصا حتى إذا دنا منه إذا به يرجع منتقعا لونه، ترتجف أوصاله، قد خالطه الرعب، وقد يبست يداه على حجره من الخوف حتى قذف الحجر من يده. فقام إليه رجال من قريش قالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ ما الذي أصابك؟ ما بينك وبينه شيء؟ لم لم تنفذ ما توعدت به؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما صممت عليه البارحة، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته، أي رأسه، ولا قصرته أي عنقه ولا أنيابه لفحل قط، فهم أن يأكلني. قال ابن إسحاق رحمه الله: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل، ولو دنا منه لأخذه. وهذا عدو الله ما اتعظ، بل مرة أخرى قال: إن لله علي إن رأيت محمدا ساجدا لأطأن عنقه ولأعفرن وجهه بالتراب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى، فلما سجد جاء هذا الخبيث ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة. والله جل جلاله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا الحد.